يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وجدي بلاقي خيالك من قدك وانا كاتبة غرامي وغرامي هالك ليه ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله نار حبك محتار